وكذلك جعل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما Thank you.

من ربك

ولنبلونكم بشيء من وبشر الصابرين. وبشر الله فاطر.